تفسير الآية 199 من سورة البقرة، يقول تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي ولا تتفرقوا ولا يتمايز بعضكم عن بعض أو يتعالى عليه أو ينفر من لسبب من الأسباب، ولكن اجتمعوا جميعا أيها الناس الحجاج المسلمون أثناء الوقوف بمنطقة عرفات، وانصرفوا جميعا منه، ففي اجتماعكم وتساويكم واندماجكم قوة ووحدة وعون وخيرات وسعادات كثيرات في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أي واسألوا الله مغفرة ذنوبكم وتوبوا إليه مما فعلتم من شرور ومفاسد وأضرار، وذلك بالاستغفار باللسان وبالندم بداخل العقل وبالعزم بداخله على عدم العودة للشر وبرد الحقوق لأهلها إن كان الشر متعلقا بالآخرين، يغفر لكم حتما لأنه غفور أي كثير المغفرة، يعفو عن الذنوب ولا يعاقب عليها لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، رحيم أي كثير الرحمة حيث رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.